قال ما يشترط، قال إنه يصلح المضاربة في العروض. إحنا بقى نقول إذا هي عروض معروضة، معروف حجمها ولا معروف ثمنها، على ما تأولها الميت بالله وأبو طالب. أما النقد إذا هو ذهب أو فضة سواء بيتعامل به ولا لا، لأنه ما بيضع الفضة لو ما بيتعاملوا بها بتنفق، يوزنها ويبيعها، تجي حلق وتجي خروس وهي أغلى من النقد. ولو كان النقد قديما أو مغشوشا إذا كان يتعامل به، ولا تصح المضاربة في سبائك الذهب والفضة ولا في الفلوس، لأنها كالعروض تقوم بالدنانير والدراهم، ولو تعامل الناس بها فالتعامل لا يخرجها عن كونها قيمية. السلام عليكم.